المختلف في حجيتها عند العلماء. تعلمون الأدلة قسمان، قسم متفق عليه على الاحتجاج به، وقسم مختلف في الاحتجاج به. القسم الأول المتفق على الاحتجاج به القرآن والسنة والإجماع والقياس. القسم الثاني المختلف في حجيته منه العرف، ومنه أيضا الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وحسن الذرائع وعمل أهل المدينة على أحد الأقوال. فالعرف يؤخذ به عند عدم وجود النص كتابا أو سنة، وعند عدم وجود الإجماع في المسألة، وعند عدم وجود القياس الصحيح. وأقول القياس الصحيح لأن هناك قياس فاسد، في قياس فاسد وقياس صحيح. حينئذ يؤخذ بالعرف. فلما رأى قميصه قد، وقد القميص، القد هو أن يشق القميص طولا، والقد هو أن يشق القميص عرضا. ولذلك يقول لك إيه القميص كف، كف مقطوع من هنا مقطوط عرضا، كف أن يقطع عرضا، والقد أن يقطع طولا. طيب المرأة أمسكت القميص من هنا، فعند السرعة والمجابلة لا ينقطع عرضا إنما ينقطع طولا. فهذا هو الذي أدى إليه النظر والاعتبار، إن إذا جبث من هنا يشق طولا، وإذا جبث من هنا يشق عرضا، وهكذا. فالرجل عمل هنا في النظر الصحيح والعرف. واستغل العلماء أيضا بهذه الآية على جواز العمل بالأمارة، على جواز العمل بالأمارة. وهذا هو دليل جواز العمل بالأمارة من كتاب الله عز وجل. تنهدم البيوت بسرعة، إنما لو وجد طرف ضعيف أيا كان هذا الطرف، حتى لو كان الرجل ترى أن البيت مستقر، فالمرأة كرجلها ملآنة من الرجل، والحقيقة يعني بيعيرون بعض الضعفاء، ضعفاء النفوس بيعيروا أهل مصر بهذا الكفر. وبعض الناس بينقلوا عن عمرو بن العاص أنه هو لما سئل عن أهل مصر لما دخلها فاتحا قال: نساؤهم صرف ورجالهم خدم، نساؤهم صرف ورجالهم خدم. فأساءوا بنصرا لكلمة عمرو بن العاص، مع أن كلمة عمرو بن العاص هذه مدح لأهل مصر ليست ذما. ومع أن نساؤهم صرف أي أن المرأة عروس ترضي زوجها وتستحوذ عليه لا يكاد ينظر لغيرها. هذه معنى نساؤهم صرف، يعني المرأة ترضي زوجها وتسد حاجته. والإمام الشافعي له كلام، له كلام في نساء أهل مصر، وهذا الكلام كثيرا ما سمعته في خارج مصر. يعني يقول الإمام الشافعي: أنا لا أقصد لفظه بالضبط، لكن معنى الكلام: من لم يتزوج مصرية لم يتزوج. يعني من لم يتزوج مصرية يعني لا يشعر في الحياة الزوجية. المرأة المصرية إذا أدركها الإيمان كانت من أفضل النساء على الإطلاق، من جهة حكمتها لزوجها، ومن جهة يعني إرضائها لزوجها ونحو ذلك. فقول عمرو بن العاص إن صح عنه نساؤهم صرف، أي نساء يعني طيبات مليحات، ورجالهم خدم، إشارة إلى أن أهل مصر أتباع كل ناعم، وهذا في الجملة. فإذا كان حاكمهم فاسقا ترى الفسق فيهم كثرة، إذا كان حاكمهم